أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كنا ذكرنا عن الآية في سورة القمر قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالعلماء شرحوا أنه الله تعالى سهل حفظ القرآن، فكثير في أمة محمد عليه الصلاة والسلام يحفظون بخلاف التوراة، يعني الإنجيل مثل التوراة كان سيدنا موسى يحفظها، ورد عزير سيدنا عزير الذي ورد ذكره في القرآن، يعني تقريب هؤلاء فقط يحفظون التوراة. كذلك الإنجيل سيدنا عيسى كان يحفظ، يعني ليس مثل القرآن الله سهل حفظه، هو أفضل الكتب وهو المعجزة المستمرة القرآن. وبما أنه استنادا لهذه الآية ولقد يسرنا القرآن للذكر وهو باللغة العربية، فقال علماء كذلك معناها أسهل لغة وأفضل لغة هي لغة اللغة العربية، وهي لغة أهل الجنة. لهذا لا يجوز يستهزأ بقواعد اللغة العربية. شفنا نحن الحديث أكثر خطايا ابن آدم باللسانه، قال العلماء لا يجوز حتى حرف واحد في العربية تسبه، لا يجوز، لأنه هذا الحرف في القرآن، ألف ولام ميم كل هذه حروف موجودة في القرآن. فينتبه الإنسان أكثر خطايا ابن آدم باللسانه. لا يجوز استهزاء باللغة العربية اللي هي أفضل لغة وأسهل لغة. تبع شرحنا أنه كذلك لا يجوز استهزأ بلغة الأنبياء، لأن الأنبياء كلهم مسلمون، العبرية لغة سيدنا موسى، توراة السريانية، حتى اللغات الأخرى في الإسلام فرض كفاية تعلم اللغات. يعني لو إنسان يتعلم الإنجليزية الفرنسية ذلك هذا شيء مليح، في الإسلام يسمى فرض كفاية. يعني طبعا الشرح حث على هذا، شرحناه نحن تعلم العلوم النافعة وهي يعني من فروض الكفاية كالطب والهندسة والنجارة إلى غير ذلك. فالإسلام يحث على يعني طلب هذه الأشياء، فلا يجوز كذلك ذم هذا الأمر، قلش ما ينفعش هذه الأشياء. تلقى بعض الناس يعني ونقوله بين قوسين فد من المدرسة يقول ما فيها شيء وما تنفع شيء وكذا، وهي بالعكس فيها أشياء نافعة، علوم نافعة من حيث الشريعة الإسلامية. إذن ولكن قلنا نحن أنه العربية هي أفضل لغة، ورد الحديث كذلك أحب العرب لثلاث: لأني عربي والقرآن عربي ولسانها الجنة عربي. النبي هو عربي، النبي العربي. طبعا هناك أربعة في الحديث، أربعة: هود صالح وشعيب، سيدنا محمد، هود صالح شعيب وسيدنا محمد، هؤلاء أربعة عرب. يعني سيدنا هود قوم يعني وإلى عاد أخاهم هودا، يعني أخاهم في القبيلة. إذن العرب كان قديم قديما بعد نوح، هذو قوم عاد وثمود. إذن أربعة من العرب: هود وصالح وشعيب والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذو أربعة عرب. إذن حديث رواه ابن أبي شيبة والحاكم وغيرهما: أحب العرب في ثلاث لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. أهل الجنة كلهم كلموا عربية. طبعا الله قادر على كل شيء، حتى إنسان ما كانش يعرف عربية كان صيني شيء، الله قادر يجعله يتكلم عربية. طبعا كلام الله ليس لغة لا عربي ولا غيرها، هذه قاعدة شرعية، هذه شرحناها. الله ليس كمثله شيء، لغات خلقها الله كما قال أبو حنيفة. علاش يسموا فيه علم الكلام؟ قلت علم الكلام لأنه كان مناقشات بين المعتزلة وأهل السنة والمجسمة. أهل السنة وسط، قلت له كلام لا يشبه كلام المخلوقين، ليس حرفا ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، هذا موجود كثيرا عند العلماء. معتزلة ينفيوا صفة الكلام، والمشبهة ينسبون الله الحرف والصوت. لهذا صلاح الدين الأيوبي كان يأمر تقرأ العقيدة الإسلامية كل يوم، موظف مؤذنين يقرؤون عقيدة الصلاحية اسمها، فيها 1000 بيت تقريبا فيها: وأنكرت صفاته المعتزلة سبحانه أنشأنا ما أعد له، وجعلوا كلامه في شجرة لعبده موسى لا ما أنكره. يرد على وقول: فهاء للتجسيم والتشبيه الحاء في الرحمن قبل الميم. يعني يرد على، لأنه هو سني صلاح الدين الأيوبي، هو فتح يعني بيت المقدس، ومحمد الفاتح كذلك اللي فتح القسطنطينية هي اسطنبول، كانوا سنين. فيرد على المجسمة يقول الله يتكلم بلغة، قال: فهاء للتجسيم والتشبيه الحاء في الرحمن قبل الميم، يعني يتكلم باللغة يتبدل ويتغير. ودين الإسلام كما يقول في البلاد: سبحان اللي يغير وما يتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير. ورد على المعتزلة اللي هو نفوا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذا كذلك بخلاف الدين. إذن كلام الله ليس لغة عربية ولا غيرها، لغة عربية مخلوقة لله تعالى، وهي أفضل لغة. لكن بالطبع نقوله يعني القرآن يسمى كلام الله، وأما وصفة الكلام لله ليس حرف ولا صوت، لأن القرآن له زيد معاني شرحنا. معنى الأول هو صفة الكلام الذي ليس حرف ولا صوت، والمعنى الثاني هو اللفظ المنزل بلغة عربية، وهو عبارة عن صفة الكلام لله تعالى. هذا شرحناه عدة مرات. هذه الأصول مهم الإنسان يتمسك بها. الدين مبني على أصول، قبل العبادات الأصول، وهذا كان الذي يدرس. الآن ولو يشرحوا العبادات، يشرح العبادات أصول ما يعرفش، كما واحد يزين الدار وأساس فتح. الدين خصك الأساس، علاش الرسول يقول المسلم يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ قال: وعلى رغم أنف أبي ذر. أنا الساس قبل العبادة، لأن الساس هو مفتاح الجنة. وهذا عادة العلماء قبل، لو تنظر التاريخ أزهر الزيتون قراويل، هذا أول شيء يعلمونهم، هذا أساس الدين، وهذا حفظ الدين ضد الملحدين والمشوشين والمفسدين. تحفظ الدين باش بالأساس، ضد التطرف وهذا وكل، بالأساس الدين. دونك نبارلي توت ا لور دونك اون ريبيت سور لا لونغ عرب ك لي بروف سي لا ميير دي لونغ سي لا لونغ دي جون دو paradis et qu'il faut pas se moquer de la langue arabe des lettres parce que ces lettres là se trouvent dans le Coran que c'est la langue la plus facile la langue arabe. Et le hadith احب العرب لثلاث لاني عربي والقران عربي و كلام أهل الجنة عربي، c'est-à-dire d'aimer donc les Arabes pour trois parce que le prophète il est arabe, le Coran il est arabe, le prophète il est arabe et la parole des gens du paradis c'est en arabe. Tous les gens du paradis parlent arabe, même si quelqu'un est un musulman chinois, il connaissait pas l'arabe, Dieu tout puissant il fera que cette personne il parle arabe facilement au paradis bien sûr. Donc, tout musulman, il va parler, bien sûr, l'arabe au paradis. Bien sûr, on a, à la fin, on a précisé une chose, que la parole de Dieu, ce n'est pas une langue arabe ni une autre langue. Comme il a dit Abu Hanifa, « Wallahu yatakallam bi kalam, la yashbu kalamana, nahnu natakallamu bil alati, min al makharij wal huruf, wallahu mutakallimu bil alati wal harf. » Ça, c'est plus de 1000 ans. Abu Hanifa, il dit « Dieu parle sans langue ni lèvres, et nous, nous parlons moins de langue, de points d'articulation, et Dieu parle sans langue ni lèvres. » La parole de Dieu, c'est pour ça on dit c'est la science de le kalam. Parce qu'il y avait beaucoup de débats contre les Mu'tazila et les Mujassima. Les sunnites, ils débattaient contre les Mu'tazila qui nient les attributs de Dieu, nient l'attribut de la parole notamment, et ceux qui font ressembler Dieu à ses créatures, ils leur répliquaient, comme Salah ad-Din al-Ayyubi payait des gens qui font l'adhan pour qu'ils récitent tous les jours la croyance musulmane. Dans cette croyance-là, il est cité que Dieu parle sans langue ni lèvres et qu'ils sont égarés ceux qui nient l'attribut de parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu, il a pour attribut la parole, mais qui n'est pas des langues, une langue ni arabe ni autre. Il ne ressemble pas à la parole des créatures. Et on a expliqué qu'on dit le Coran. Ça se dit, le Coran, c'est la parole de Dieu. Ça se dit ça dans la religion. Parce que le Coran, il a le premier sens qui est l'attribut de parole de Dieu et le deuxième sens qui est les termes révélés en langue arabe, qui est c'est une expression de l'attribut de parole de Dieu. Et l'attribut de parole de Dieu, ce n'est pas une langue arabe ni une autre. كلام الله صفته ليس حرف ولا صوت لا يشبه كلام المخلوقين. هذا أساس الدين. Ça c'est la base. Avant l'adoration, il faut maîtriser bien les bases. C'est comme ça qu'on protège la religion, c'est avec les fondements et la base de la religion. Parce que, comme on l'a dit, quelqu'un il décore sa maison bien, mais les fondations ils sont pas bien, ben ça va s'effondrer. Donc pareil, de nos jours, des gens ils délaissent les bases, ils vont parler beaucoup sur l'adoration, et puis les gens ils connaissent, ils ont pas les bases. Alors que c'est la clé du paradis, la base, la croyance en l'unicité de Dieu. Allah واحد, معنى من جملتي معاني واحد معنى لا يشبه شيء. صفات ولا تشبه صفات المخلوقين. هذا عقيدة الإسلام. كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي. الطحاوي هذا عنده أكثر من ألف سنة. قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا من مصر يعلم في الأزهر أكثر من ألف سنة في الأزهر. Donc le Tahawi, grand savant d'Égypte, plus de 1000 ans, il est connu. Donc l'Azhar, etc. Il dit quiconque attribue à Dieu un des sens des humains, certes, est devenu mécréant. Attribuer à Dieu les attributs des créatures, ça annule l'islam de la personne. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad Tahir Al-Amin, اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين